السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب البغي. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا مسكين بن بكير الحذاء الحراني عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل أو قال الجذع في عين نفسه. قال ابن عبيد: الجذل الخشبة العالية الكبيرة. قوله يبصر أحدكم القذاة، القذاة هي الأذى اليسير الذي يكون في العين، مثل أن يكون فيها شيء من التراب أو شيء من الوسخ أو نحو ذلك، بحيث يكون شيئا يسيرا لا يلاحظه كل أحد، وإنما يلاحظه قوي البصر ومدقق النظر. قوله وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه، الجذل هو الخشبة الكبيرة. قوله قال ابن عبيد، وهو محمد بن عبيد بن ميمون شيخ البخاري: الجذل الخشبة العالية الكبيرة. والخشبة إذا كانت عالية وكبيرة فإن كل مبصر يراها. وقوله والجذع هو جذع النخلة، وهو كذلك شيء واضح يبصره كل مبصر. والمراد تعبون الناس في أمور صغار ولا ترون عيوبكم الكبار. وقد أخذ هذا المعنى بعضهم فقال: أتبصر في العين مني القذى وفي عينك الجذع لا تبصره. الحاصل أن أبا هريرة رضي الله عنه نبه بهذا المثل إلى أنه يوجد من الناس من حاله أنه لا يرى أخطاء نفسه الكبيرة العظيمة، ويرى أخطاء الآخرين اليسيرة القليلة، يبصر عيب غيره ويتحدث به ولا يبصر عيب نفسه. يبصر الأشياء اليسيرة القليلة الدقيقة في الآخرين، أما الأخطاء الكبيرة التي هو مبتلى بها فلا يراها ولا يلتفت إليها، ثم يأتي في بعض المجالس ويقول: فلان فيه كذا، وألاحظ عليه كذا، وأعيب فيه كذا، وهو في نفسه صاحب ذنوب كبار. ومن الأمثلة على ذلك أن من الناس من يكون مبتلا بالنوم عن صلاة الفجر أو تأخيرها عن وقتها، بحيث يصليها في الضحى أو تفوته الجماعة، والصلاة من أعظم فرائض الإسلام، ثم هو متهاون بها متساهل في أدائها، ثم إذا أصبح أخذ يحرك لسانه بانتقاد الناس فيقول: ألاحظ على فلان كذا، وأعيب على فلان كذا، وفلان فيه من الأخطاء كذا. وقد تكون هذه الأشياء التي يعدها أمورا يسيرة ليست ذات شأن، أو فهمت على غير ما أراد، وينسى نفسه أنه لم يصلي الفجر، فينسى هذا العيب العظيم في نفسه ويبصر أشياء يسيرة في الآخرين. ومن كان بمثل هذه الحال فله حظه من البغي والعدوان، حيث يعظم أخطاء الآخرين اليسيرة وينسى أخطاء نفسه العظيمة. وهذه الكلمة العظيمة من أبي هريرة رضي الله عنه فيها تنبيه المسلم إلى أنه أول ما ينبغي أن يعنى به في الأخطاء هو أخطاء نفسه. قيل لأحد السلف: ما نراك تعيب أحدا ولا تذمه؟ فقال: ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ من ذنبي إلى حديث الناس، أي أني عندي عيوب وأخطاء مشغل بإصلاحها وتقويمها. فإذا كان عند الإنسان أخطاء وعيوب وزلات، ولا سيما الزلات الكبار، فمن الخير له بدلا أن يتتبع أخطاء الآخرين أن يحاسب نفسه وأن يزنها قبل أن يحاسب وأن توزن أعماله يوم القيامة. وعليه أن يحذر من أن تكون نفسه متسلطة على من هم عند الله خير منه. روى البيهقي في شعب الإيمان عن مالك بن دينار أنه قال: كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. وروى أيضا عن سفيان بن حسين رحمه الله قال كنت عند إياس بن معاوية وعنده رجل تخوفت إن قمت من عنده أن يقع فيه، قال فجلست حتى قام، فلما ذكرته لإياس قال فجعل ينظر في وجهي فلا يقول لي شيئا حتى فرغت، فقال لي أغزوت الديلم؟ قلت لا. قال فغزوت السند؟ قلت لا. قال فغزوت الهند؟ قلت لا. قال فغزوت الروم؟ قلت لا. قال فسلم منك الديلم والسند والهند والروم ولم يسلم منك أخوك هذا؟ فلم يعد سفيان إلى ذلك. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا المستمير بن أخضر قال حدثني معاوية بن قرة قال كنت مع معقل بن يسار المزني رضي الله عنه فأماط أذى عن الطريق فرأيت شيئا فبادرته فقال ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال رأيتك تصنع شيئا فصنعته. قال أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. إماطة الأذى عن الطريق من الحسنات المبرورة والأعمال المشكورة، وهو من شعب الإيمان ومن موجبات الفوز بالجنة والرضوان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وفي رواية قال مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية أخرى قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. وفي رواية رابعة قال إن شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة. وجميع هذه الروايات في صحيح مسلم. وختم المصنف رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث هو من جمال الختم وحسنه، منبها بذلك إلى طريقة مباركة وسبيل نافعة في معالجة البغي وطرده عن النفس، وذلك بأن يعود المرء نفسه على الإحسان إلى الناس وإماطة الأذى عن طريقهم واحتساب الأجر وطلب الثواب من الله في ذلك. ومن كانت همته تسمو إلى هذه الدرجة وتعلو إلى هذه المرتبة بأن يزيل الأذى ويزيحه عن طريق المسلمين لئلا يؤذيهم فهو بعيد عن البغي والعدوان عليهم. قد جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وجاء في حديث الشعب أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن نظر في حال الناس مع هذه الخصلة وتأمل فيها وجدهم على أقسام 3. القسم الأول قسم يضع الأذى في طريق المسلمين، بل ربما يتعمد وضع الأذى في طريقهم من جيرانه وإخوانه. والقسم الثاني قسم يدع الأذى في الطريق، أي أنه يرى الأذى في طريق المسلمين فيتركه ولا يزيله، فهذا ترك أمرا مستحبا، وفي بعض الحالات قد يكون ترك أمرا واجبا إذا علم أن هذا الأذى الذي في طريق المسلمين يسبب هلاكا، كما لو أن أحدا رأى حجرا أو بعيرا ميتا في طريق السيارات ومن أسباب الحوادث المهلكة، فهنا يتعين عليه بل يجب عليه أن يميطه. أما الأمور الأخرى التي دون ذلك فإماطتها مستحبة. القسم الثالث من يميط الأذى عن طريق المسلمين وهو خيرهم وأفضلهم عند الله، ومن عود نفسه على مثل هذه الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة كان بعيدا بإذن الله تبارك وتعالى عن البغي. قول معاوية بن قرة: كنت مع معقل المزني رضي الله عنه فأماط أذى عن الطريق، أي أن معاوية كان يمشي مع معقل رضي الله عنه فرأى معقل أذى في الطريق فأماطه. قوله: فرأيت شيئا فبادرته، أي سبقته إليه وأمطته عن الطريق. وإماطة معقل المزني رضي الله عنه للأذى عن الطريق تصلح شاهدا لما يسمى بالدعوة بلسان الحال، لأن هذه السنة دعا إليها رضي الله عنه بالتطبيق العملي، فكان يمشي مع أحد مرافقيه فرأى أذى في الطريق فأماطه، فتعلم هذا المرافق هذه السنة منه بالتطبيق العملي عندما رآه يميط الأذى، ولهذا لما رأى أذى آخر في موضع آخر في الطريق بادر إليه، أي سبقه إليه، والدعوة بلسان الحال تأثيرها بالغ قوي. قوله: ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي، أي ما الذي دفعك لإماطة هذا الأذى؟ وقوله يا ابن أخي هذا من لطف الخطاب وحسن التودد. قال: رأيتك تصنع شيئا فصنعته، أي الذي حملني على ذلك أني رأيتك تفعل ذلك فصنعت مثل صنيعك مقتديا بك. قال: أحسنت يا ابن أخي. وهذا من باب شد اليد على من فعل الخير وتشجيعه بحيث ينشط في المرات الأخرى على العمل، فيقال للمحسن أحسنت تشجيعا له. وهذا من وسائل التربية وأساليبها أن من أصاب وأحسن ولا سيما الأولاد الصغار يشجعون بمثل هذه الكلمات الطيبة التي تجدد النشاط وتحرك العزائم وتدفع إلى العمل. قوله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فالله جل وعلا يتقبل من أهل التقوى، والمراد بالآية أي المتقين الله في هذا العمل الذي تقرب إلى الله به. ولهذا على المسلم أن يجتهد في كل عمل يتقرب به إلى الله بأن يأتي به على حد التقوى لله والمراقبة له، وذلك بأن يكون مخلصا فيه لله راجيا فيه ثواب الله طالبا عظيم موعوده وكريم نواله. وشاهد الحديث للترجمة ظاهر من جهة أن الإمام البخاري رحمه الله ختم هذه الترجمة بهذا الحديث لبيان أن من عود نفسه ودربها على مثل هذه الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والحرص على إماطة الأذى عن طريق المسلمين فإن هذا مما يبعده عن البغي والعدوان بإذن الله. والله تعالى يقول: ومن يقترف حسنة، ومن ذلك الإحسان إلى الخلق، نزد له فيها حسنا، بأن يشرح الله صدره وييسر أمره وتكون سببا للتوفيق لعمل صالح آخر والسلامة من الأعمال السيئة، ويزداد بها عمل المؤمن ويرتفع عند الله وعند خلقه ويحصل له الثواب العاجل والآجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.